الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين يا رب العالمين. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء الثاني عشر من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، والتي يتحدث فيها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله عن الإمام النسائي رحمه الله تعالى ومنهجه في مصنفاته. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم، تكلمنا فيما مضى عن ترجمة الإمام النسائي رحمه الله، وأفضتم في الحديث عما يتعلق ببعض مناهجه في بعض مصنفاته، وها هنا سؤال يتحدث عن مذهب الإمام النسائي رحمه الله. هل كان رحمه الله ملتزما بمذهب معين كما قيل أنه شافعي رحمه الله تعالى، أم أنه قد التزم مذهبا آخر؟ أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده عز وجل وأثني عليه الخير كله، أحمده سبحانه وتعالى على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه، وأسأله الزيادة من فضله لي ولأخواني المستمعين وجميع المسلمين. آمين. وأصلي وأسلم على نبيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما يتعلق بجواب هذا السؤال فأقول وبالله تعالى التوفيق، بالنسبة لمذهب الإمام النسائي لا شك مذهبه ما جاء ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، وذلك لأنه إمام في الحديث والفقه، فهو قد بلغ درجة الاجتهاد، ومن كان بهذه المثابة لا يجوز له التقليد، وإنما عليه أن يتبع ما أمكن ما دل عليه الدليل. نعم، لا شك أحيانا تشكل على طالب العلم وعلى العالم، تشكل عليه بعض المسائل فيأخذ بقول غيره من الأئمة، سواء كان مما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو مما جاء عن أئمة التابعين، أو مما جاء عن أئمة المسلمين، ومنهم الإمام الشافعي. فالإمام النسائي رحمه الله كتابه السنن يدل على إمامته واجتهاده، وأنه ليس بمقلد لشخص بعينه. نعم، وهذا لا يمنع أنه يأخذ في بعض الأحيان بقول من سبقه من أهل العلم، سواء كان من الصحابة أو التابعين، لأنه لا شك فوق كل ذي علم عليم. وأما من حيث الأصل فهو إمام مجتهد، ولا يخفى أن الإمام النسائي كتابه السنن الكبرى من أوسع كتب الحديث، فيه أكثر من 1000 حديث بالمكرر، طبعا فيه أكثر من 11,000 حديث بالمكرر، نحو 12,000. فهذه الآلاف من الأحاديث هذه قد انتقاها من عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأحاديث، فهو إمام مجتهد، وكتبه أو كتابه السنن سواء الكبير أو الصغير يدل على ذلك، وذلك من خلال تبويباته رحمه الله تعالى. وهذا أيضا قد قيل في حق غيره من الأئمة، فقيل هذا في حق أبي عيسى الترمذي، أنه هناك من قال أنه كان على مذهب الإمام الشافعي، وأيضا هذا طبعا فيه نظر، إذا كان مقصود على مذهب الإمام الشافعي في اتباع الكتاب والسنة، فالإمام الشافعي لا شك أنه إمام رحمه الله في ذلك، وقد أخذ جمع من الأئمة عنه الفقه، فقه الكتاب والسنة، والإمام الشافعي قد تميز بذلك، وخاصة في علم الأصول، وكان من أبرز ممن أخذ عنه ذلك الإمام أحمد بن حنبل. لكن الإمام أبو عيسى هو أيضا إمام مجتهد، واختياراته وترجيحاته تدل على ذلك، ولذا هو في كثير من المواضع يذكر أكثر من قول في المسألة، ويقول والأصح هو كذا وكذا، وهو الأصح لكذا وكذا، فيبين رحمه الله تعالى أو يذكر ما ترجح لديه، وهذا قد تقدم الكلام عنه فيما سبق. وهكذا بالنسبة لأبي داود، قيل أنه أيضا على مذهب الحنابلة، ولا شك أن الإمام أبا داود قد لازم الإمام أحمد، ولذا له أسئلة يروي جوابات هذه الأسئلة عن الإمام أحمد، وهي أسئلة كثيرة طبعت باسم مسائل أبي داود، تتعلق بالأحكام وتتعلق أيضا بالصناعة الحديثية، من تعليل بعض الأخبار أو الحكم على بعض الأسانيد أو الحكم على بعض الرواة. نعم، لكن أيضا إمام مجتهد، كتبه أو كتاب السنن يدل أيضا على ذلك، وهذا الذي ينبغي على طلبة العلم، أن ينتسبوا إلى الكتاب والسنة. نعم، وليس معنى هذا أن الإنسان يكون مجتهدا في كل شيء، لا، وإنما المقصود أن إذا تبين له الدليل في مسألة ما فعليه أن يأخذ بالدليل، لم يتبين له فيأخذ ما جاء عن أهل العلم ما هو أقرب إلى الدليل. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل بعضهم أحسن الله إليكم عن الكتب التي أفردت عن السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله ونسبت إليه. نعم، طبعا كما تقدم أن كتاب السنن الكبرى كتاب واسع جدا، نعم، وفيه عشرات الكتب، وبعض هذه الكتب، طبعا كل كتاب، كتاب السنن يحتوي على كتب كثيرة، وكل كتاب يحتوي على أبواب عديدة، فبعض هذه الكتب ضمن كتاب السنن كتب واسعة أو كتب كبيرة، هذه الكتب قد أفردها البعض من كتاب السنن، وهي ضمن كتاب السنن، وعلى رأس هذه الكتب ثلاثة كتب، عندنا كتاب عمل اليوم والليلة قد طبع مفردا، وهذا الكتاب كما تقدم لنا أنه من أوسع الكتب التي ألفت في الأذكار ومن أصحها، فيه أكثر من 1100 حديث، هذا طبع أيضا مفردا، وأيضا كتاب التفسير وهو كتاب كبير طبع بمجلدين وهو ضمن السنن الكبرى، وأيضا الكتاب الثالث ما يتعلق بالنساء، ويعني ما يتعلق بالزواج وما يتعلق بحقوق المرأة وأيضا حق الرجل عليها وملاعبة الإنسان أهله إلى آخره، أيضا هذا طبع بمجلد طبعا مفردة فيه نحو 400 حديث. نعم، فهذه الكتب أفردت من السنن الكبرى، وهناك أيضا بعض الأجزاء أيضا قد أفرد من هذا الكتاب، وإلا فإنها ضمن السنن الكبرى. نعم، أحسن الله إليكم. هنا سؤال أيضا يقول، من الذي اجتبى السنن الصغرى من الكبرى؟ نعم، طبعا للإمام النسائي هناك كتابان، السنن الكبرى والسنن الصغرى. الصغرى هي التي تسمى بالمجتبى. الكبرى لا شك أن الإمام النسائي هو الذي صنعها، وأما بالنسبة للمجتبى هي لا شك حديث الإمام النسائي وتبويبات الإمام النسائي، لكن من الذي انتقاها وأفردها؟ هل هو الإمام النسائي نفسه أو هو بعض تلاميذه وهو أبو بكر ابن السني صاحب كتاب أيضا عمل اليوم والليلة وصاحب كتاب القناعة؟ نعم، فقيل أن ابن السني هو الذي أفردها. لما نعم، ما هي الأدلة أو القرائن؟ من جملة القرائن أو من أقواها أن هذا الكتاب لا يروى، أي المجتبى، إلا من طريق ابن السني، فقالوا هو الذي انتقى هذا الكتاب من السنن الكبرى وسمي بالسنن الصغرى أو المجتبى. نعم، وهذا طبعا ما رجحه الذهبي، هذا اختيار الذهبي. القول الثاني أنها أيضا من صنع النسائي، إذن لماذا أفردها بالسنن لماذا أفردها عن الكبرى؟ فقالوا أنه عرض هذا الكتاب على أمير الرملة أو أهداه لأمير الرملة، فقال له هذا الأمير هل كل ما في الكتاب صحيح؟ ف انتقله من السنن الكبرى السنن الصغرى، وقال إن هذا كله صحيح، نعم أو نحو ذلك. وقد ذكر ذلك في ترجمة ذكر ذلك ابن الأثير. نعم، والأقرب والله تعالى أعلم أن السنن الصغرى المسمات بالمجتبى هي من صنع النسائي، والذي يدل على ذلك والله أعلم أن هناك أحاديثا في الصغرى ليست موجودة في الكبرى، وإن كانت قليلة، وإن كانت هذه الأحاديث قليلة، الأصل كل ما في الصغرى فهو موجود في الكبرى، هذا هو الأصل، لكن هناك حديث يسيرة ليست موجودة في الكبرى، وأيضا هناك بعض التبويبات أيضا ليست موجودة في الكبرى، فهذا يدل والله تعالى أعلم على أن المجتبى من صنع النسائي. ومما يؤكد ذلك والله أعلم أن هذا الكتاب وتصنيفه يحتاج يعني إلى شخص إمام في هذا الفن، وإن كان أبو بكر بن السني من كبار الحفاظ ومن مشاهيرهم، ولكن لا شك يعني صنع هذا الكتاب يحتاج إلى شخص يعني هو في الدرجة العليا من الإمامة في السنة كالنسائي، الذي كما تقدم لنا أن هناك من قال هو أعلم بالصناعة الحديثية من الإمام مسلم، الذهبي وتقي الدين السبكي يقولان أنه أعلم من الإمام مسلم في الصناعة الحديثية. نعم، فهذا يرجح نوعا ما أو قرينة أن ذلك من صنع النسائي نفسه. الأمر الثالث أن الكتاب يعني منسوب إلى النسائي، وهذا هو المشهور، وهذا هو الموجود في كتب أهل العلم مشهورا والمتعارف عليه، فنحن على هذا القول حتى يأتي دليل بين وظاهر يدل على خلاف ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن منهج الإمام النسائي رحمه الله في قضايا الإعلال بالتفرد وزيادة الثقة والتعارض بين الوصل والإرسال. نعم، طبعا كما تقدم لنا فيما سبق أن السنن، أن كتاب السنن هو كتاب حديث، هذا واحد. ثانيا هو كتاب فقه، وقد تقدم لنا قول أبي عبد الله الحاكم أن فيه فقه كثير، وذلك من خلال التبويبات، وقد توسع في التبويب حتى أنه يعني كل حديثين أو نحو ذلك يبوب عليهما بابا خاصا. وإذا أردت أن تتأكد من ذلك أو يتبين لك ذلك، أرجع إلى كتاب الطهارة من كتاب السنن، تجد أنه قد فصل الطهارة تفصيلا يعني دقيقا، فكأنك ترى صفة الوضوء بعينيك التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثر من التفصيل، فبين صفة الوضوء تماما كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنك تشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ عليه الصلاة والسلام. نعم، فهو كتاب فقه أيضا، وهو كتاب أيضا علل، وسوف يأتي الكلام على هذا، وكتاب أيضا جرح وتعديل، وتقدم لنا أن الجرح والتعديل هذا من جهتين في هذا الكتاب. الجهة الأولى هو ما نص النسائي على الرواة الذين نص على توثيقهم أو تضعيفهم، وقد استخرج بعض الإخوان، بعض طلبة العلم استخرجوا الرواة الذين حكم عليهم النسائي في كتابه السنن، وهم عدد كبير أو لا بأس به. والأمر الثاني كما تقدم هو أن النسائي عندما يخرج لراوي من الرواة هذا يدل على قوته، وقد تقدم ذكر بعض الأدلة أو بعض كلام أهل العلم على ذلك. فهو أيضا كتاب جرح وتعديل. كتاب علل طبعا كما ذكرت الناظر في هذا الكتاب سوف يجد تعليل كثير من الأخبار وبيان الاختلاف الذي وقع في هذه الأخبار، وبيان الاختلاف هذا هو علم العلل. ولذا قال علي بن المديني: الباب الذي لم تجمع طرقه لا يتبين لك علته. فالنسائي قد أراحك من هذا الأمر فيذكر الاختلاف الذي وقع، هذا الاختلاف إما في الوصل والإرسال، وإما في الرفع والوقف، نعم، أو في الاضطراب والاختلاف. فقد كفاك المؤنة أو المؤونة الإمام النسائي في ذلك، فهو كتاب علل وقد توسع في ذلك. وانظر إلى كتاب الصيام في ذكر الاختلاف الذي وقع في حديث الإفطار من الحجامة، نعم، فقد توسع في ذكر الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث، هل الحجامة تفطر أو لا، ساق الطرق التي جاءت، أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، فتوسع في بيان طرقه. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: الحديث الذي لا يذكر النسائي أن فيه اختلافا هذا يقتضي أنه ليس له علة عنده، نعم، هذا يقتضي أنه ليس له علة عنده. فلذا إذا وجدت حديثا قد سكت عليه النسائي فهذا دليل على صحة هذا الحديث، وممكن أن تقوي هذا الخبر بذلك. وتقدم لنا أيضا أن ما سكت عليه أبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي فهذا مشعر بصحة هذا الخبر، هذا مشعر بصحة هذا الخبر. أما بالنسبة للإمام أبي عيسى الترمذي فإنه كما هو معلوم لا يدع حديثا إلا ويحكم عليه من حيث الصحة والضعف، فقد كفاك هذا الأمر. فالأصل فيما رواه الإمام النسائي ومرواه قبله أبو داود ومرواه أيضا الإمام أحمد وحتى ابن ماجه. الأصل فيما رووه الأصل الصحة والثبوت، هذا هو الأصل، لأن الأحاديث الضعيفة قليلة في هذه الكتب، والصحيح هو الأكثر، وأقلها ضعفا هو كتاب النسائي، أقلها ضعفا من حيث الأحاديث يعني اللي فيها ضعف، أقلها ضعفا الكتاب الإمام النسائي، وتجد هذا الضعف أغلب فيما يتعلق أنه خبر معلل ظاهره الصحة ولكنه معلول عند التحقيق. نعم، فهو كتاب علل، ولذا يعني ينبغي الرجوع في معرفة صحة هذا الخبر من عدمه إلى كتاب النسائي، فإن وجدنا أن النسائي قد سكت عليه فهذا يجعل الشخص يطمئن إلى قوة هذا الخبر، بخلاف ما لو بين الاختلاف. نعم، أحسن الله إليكم. يعني ما دام جاء ذكر الحديث عن سكوت الإمام النسائي رحمه الله، نعم، في سننه، وردنا سؤال في تويتر، تقول السائلة أن النسائي رحمه الله أحيانا يعل أحاديث في الكبرى ويسكت عنها في المجتبى، تقول فما دلالة ذلك، وذكرت مثال الحديث إن تصدق الله يصدق، والحديث في السنة الكبرى تكلم عليه الإمام النسائي رحمه الله، نعم، وسكت عنه في الصغرى. نعم، طبعا لا يخفى أن النسخ نسخ النسائي يقع فيها بعض الاختلاف. بعض الاختلاف في ماذا؟ بعض الاختلاف في كلام النسائي، قد يعني بعض النسخ لا يذكر فيها كلام النسائي، أو بعض النسخ قد يسقط بعض الأحاديث منها، ومن ذلك حديث صاحبة المسكتين قال تؤدين زكاة هذا، قالت لا، قال هو حسبك من النار. هذا الحديث إذا رجعت إلى تحفة الأشراف تجد أن المزي قد نقل كلام النسائي عليه، وقال أن خالد ابن نعم قال أن معتمر بن سليمان قد أرسل هذا الخبر، هو طبعا رواه معتمر بن سليمان عن عمرو بن شعيب فأرسله، ورواه خالد بن الحارث فوصله، وقال خالد أوثق ولكن رواية معتمر أولى، قال خالد أوثق ولكن رواية معتمر أولى أو أصح. هذا ليس موجودا في بعض، ليس موجودا في المطبوع، هذا لا أعرف أنه موجودا في المطبوع، المطبوع من طبعة الرسالة، لا أدري هل استوفوها التأصيل أم لا. فهذا موجود في تحفة الأشراف للمزي، فإذا قد يكون كلام النسائي قد يكون سقط. المهم إذا وجدنا أن النسائي سكت عن هذا الحديث سواء كان في الصغرى أو في الكبرى، أو أن رواته لم ينقل عن النسائي كلام فيهم في خارج كتابيه الكبرى والصغرى، له كلام يعني كثير على الرواة ما ليس موجودا في كتاب السنة الكبرى أو الصغرى، فإذا وجدنا كل ذلك ليس يعني ما وجدنا له كلام في هؤلاء الرواة، ولا وجدنا له كلاما على هذا الحديث، ولا أيضا في الكبرى ولا في الصغرى، فهذا يعني يدل على قوته عنده. فالمهم قد يسقط أحيانا بعض كلامه من بعض النسخ، قد أيضا تسقط بعض الأحاديث من بعض النسخ وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. وأيضا جاء ذكر الحديث جزاكم الله خير شيخنا عن قضية الجرح والتعديل عند الإمام النسائي، وهنا سؤال يسأل عن قول للسخاوي رحمه الله في كتابه الإعلام بالتوبيخ، قال ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، فما رأيكم؟ أحسن الله إليكم. هذا طبعا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، وهذا التفصيل هو أن في كل طبقة من طبقات النقاد فيها من هو يتشدد وفيها من هو يعتدل، أو يعني بالنسبة للمتشدد أسهل منه. مثال على ذلك مثلا شعبة والثوري، شعبة أشد، مثلا يحيى بن سعيد القطان وبن مهدي، يحيى بن سعيد القطان أشد. الطبقة التي تليها أحمد وبن معين، ابن معين أشد بعض الشيء. نعم، وهكذا. فمثلا البخاري، الطبقة التي بعدها البخاري وأبو حاتم، البخاري أكثر اعتدال، أبو حاتم أشد. فإذا اختلف هنا النسائي قد يختار أو قد يقوي جانب هذا الراوي عنده. وأما إذا اتفق القطان وابن مهدي على تضعيفه، واتفق أيضا شعبة والثوري قبلهم على تضعيفه، واتفق أحمد وابن معين على تضعيفه، فلا شك النسائي لا يخرج له. لكن مثلا وثقه ابن مهدي وقواه وضعفه القطان، قد النسائي يخرج له ويختار أن هذا راوي قوي، وأنه يعني قد يقبل خبره. فهذا هو المقصود، ليس المقصود أن يتفق النقاد كلهم حتى من تساهل منهم على تضعيف هذا الراوي هنا يتوقف النسائي من التخريج له، لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود ما تقدم. نعم، أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال في هذا اللقاء، يسأل كثير عن الطبعة أو الطبعة التي توصي بها لسنن النسائي الصغرى. بالنسبة لسنن النسائي الصغرى، أحسن الطبعات الطبعة السلفية، وأيضا طبعة دار التأصيل. فالطبعة السلفية الحجرية هذه من أحسن الطبعات، وفيها تعليقات قيمة في فقه، في شرح الأحاديث والتعليق عليها، وهي مطبوعة بمجلد واحد كبير، طبعة حجرية، وهي من أصح النسخ أو أصح الطبعات. وعندنا أيضا طبعة دار التأصيل، فهي أيضا طبعة جيدة وممتازة، وقد تكون طبعات أخرى أنا قد يعني لا أدري عنها، لكن هذه بالنسبة في حد علمي أنها من أحسن الطبعات. نعم، هذا وبالله تعالى التوفيق. جزاكم الله خيرا شيخنا، وكتب الله أجركم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.